بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أين وصلنا إلى كلام؟ نعم، أمثلة السلسة. مر بنا أنه السيد نقض بأمثلة استعمل فيها أداة العموم حرفية، ومع ذلك لا يستفاد من تلك الأمثلة عموم المفهوم، سعة المفهوم، مثل إذا غضب الأمير مثلا لم يرحم أحدا، إذا لبس زيد لامة الحرب لم يخشى أحد، إذا جد في دراسته لم يتفوق عليه أحد. هذه الأمثلة ينقض بها السلف، مع أن المستعمل فيه أداة للعموم حرفية، إلا أنه لا يستفاد منها عموم المفهوم. هذه الأمثلة النقض بها محل نظر من جهة أن العموم المراد فيها ليس هو العموم الاستغراقي، وإنما المراد منها العموم المجموعي. يعني في هذه الحالات للزيد على حال يتقرر يثبت هذا المحمول أو هذه الصفة مع الجميع والمجموع بهذا المعنى وبهذا البيان. فهنا العموم لم يستخدم في العموم الاستغراقي، اتفاقا بالعكس، المراد به التركيز على العموم المجموعي. وقد مر في كلام الميزان العيني ان العموم المجموعي اذا استعمل لا يستفاد منه عموم المفهوم. التفصيل الذي ذكره الميزان العيني انما هو في العموم الاستغراقي، إذن هذه النقود ليست في محلها. طبعا بخلاف الجملة الواردة شرعا، إذا بلغ الماء قدر كر لن ينجسه شيء. طبعا هذا البحث من فوائد هذا البحث، إذا بلغ الماء قدر كر لن ينجسه شيء. فإذا بلغ الماء إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء أو ينجسه شيء ما، الكلام في هذا. فحيث أن المستعمل في المنطوق العموم الاستغراقي يثبت عموم المفهوم. طبعا يثبت عموم المفهوم هو في الحقيقة هذه القاعدة، هذه الرواية التي هي بمثابة قاعدة اختلف في مفادها، أن مفادها جانب معين من حصول الانفعال بالنجاسة أو كل جوانب. بين قوسين بعبارة مختصرة، أي فعل من الأفعال عادة هذا الفعل فيه أطراف، فاعل، قابل، مورد موضوع. مثلا فرض البيع، البيع فعل من الأفعال، فيه فاعل وهم المتعاقدان، فيه قابل وهو العوضين، فيه ماهية نفس الفعل، البيع ما هو إيجاب، قبول، سبب، مسبب، هل من جرى. فالأدلة التي ترد في فعل معين أيضا هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة دليل يتعرض إلى مواصفات القابل، وتارة دليل يتعرض إلى مواصفات الفاعل، وتارة دليل يتعرض إلى مواصفات الفعل في نفسه. فكل دليل يختلف على حال جهة البيان فيه. إذا كان دليل وارد في الفعل إن البيع مثلا ليس شرط في ماهية فعل شرط معين أو جزء معين، لا نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق لنفي شرائط مشكوكة اعتبارها في العوضين، لا ربط لها، أو مشكوكة اعتبارها في المتعاقدين. والدليل ليس في صدد بيان العوضين أو المتعاقدين، وكذلك لو كان الدليل وارد في صدد صفات المتعاقدين نتمسك به لنفي شرائط في العوضين مشكوكة اعتبارها من قبل الشارع، لا يصح. لماذا؟ لأن الدليل ليس واردا في صدد ماهية الفعل، في صدد فرض المتعاقدين. وهل مجرد؟ هذا أمر مهم. مثلا افترض وصفة طبية معينة في مقام المعالجة، شرائط العملية الجراحية المعينة أو شرائط عملية الطبخ المعينة، لكن ليست في صدد بيان مواد الطبخ ما هي أو صفات الطابخ نفسه ما هو، يختلف. والعكس قد يكون في صدد بيان المواد وليس في صدد بيان كيفية عملية الطبخ أو عملية الجراحة، أو في صدد بيان مواصفات الطابخ أو المعالج وليس في صدد بيان جهات أخرى. فدي جهات مختلفة، وقد يكون في فعل أربع جهات خمس جهات، قد يعني الفعل في نفسه، المورد، الموضوع، الفاعل، القابل، الفلان، هنا مجرام. هذا أمر مهم، تشخيص أن الدليل في صدد أي جهة من جهات أي من جهات الفعل الذي هو في صدد بيانه، هذا أمر مهم. هنا أيضا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، في صدد بيان ماذا؟ صدد بيان متى ينفعل الماء ومتى لا ينفعل، الكر لا ينفعل، القليل ينفعل. وجيل الكر ينفعل الكر لا ينفعل. أما في جهة بيان أما جهة بيان الفاعل للنجاسة يعني الذي يسبب النجاسة، الأعيان النجسة تسبب النجاسة، الشيء المتنجس ينجس، هذا الدليل ليس في هذا الصدد. لابد من دليل آخر يتقرر أن المتنجس ينجس، هنا نقول أن الماء قليل يتنجس بالمتنجس. قد يقول قائل لما إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، شيء نكر في سياق النفي فيفيد العموم في المنطوق والعموم في المفهوم. هذا البحث في الحقيقة لاحظوا فيه تفكيك بين جهتين، تارة نقول في صدد عموم الانفعال عن الشيء، وثالثا في أن نقول الدليل في صدد عموم نفس الشيء من جهة فاعلية الشيء للتنجيس الفاعل للتنجس للتأثير النجاسة. هذا الدليل من الواضح أنه ليس في صدد بيان الأسباب الفاعلة للنجاسة استقصاؤها، في صدد بيان عموم الانفعال من الأشياء التي مقرر في محلها أنها تنجس أو تؤثر في النجاسة. لذلك لو ورد دليل قال الدم نجس، طبعا زود أحضر شوف الدم نجس، هذا الفرق بين يعني الدم نجس. زين لو ورد دليل أن الدم منجس أو المتنجس منجس، دلالة لا صلة له بقضية الماء ينفعل أو معصوم، دي جهة أخرى. في جهة رابعة هنا لاحظ كيفية حصول فعل التنجس والتنجيس كفعل، هذا بعد هذه جهة أخرى رابعة قد يكون دليل في صدد كيفية حصول التنجس. أما من هو المتنجس من هو المنجس ليس في هذا الصدد. كل يابس ذكي مثلا، كل يابس ذكي أن يتعرض إلى شرائط عملية التنجس، وليس في صدد بيان من هو المتنجس من هو المنجس، ليس في هذا الصدد. لذا هذه حيثيات مختلفة عن بعضها البعض، لابد أن نفرق بينها ولذلك هنا هكذا أيضا وهو إذا بلغ الماء قدر كر لن ينجس شيء، هل هو في صدد إثبات تنجيس المتنجس؟ لا. لذلك اللي ذكر ابن زنائين سليم، لأنه لو ثبت أن المتنجس ينجس في الجملة هنا يثبت أن المتنجس ينجس الماء القليل، لأن هذا الدليل يكون في صدد عموم انفعال الفاقد للشرط وهو الماء القليل. هذه الرواية أو هذه القاعدة احتدم الكلام حولها شيء كثير في مفاد هذه الرواية النبوية العادية، ورواية مستفيضة وقاعدة مستفيضة، إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا أو لم ينجس شيء على مجرة. لكن المحصل على حال من التحقيقات الأخيرة في هذا البحث هو هذا، أن هذه الرواية أو هذه القاعدة في صدد بيان الانفعال لا الفاعل ولا كيفية الانفعال في هذا الصدد. عموم في المفهوم هنا عموم في الانفعال عن الشيء بعد الفراغ عن أن الشيء هو في نفسه ينجس في الجملة، هنا يثبت أنه هذا الماء الذي هو قليل ينفعل. نعم. على كل التطبيق بهاللحاظ، فهنا في هذا المثال، هذا المثال طبعا استغراقي أولا وليس عموم مجموعي، وأداة العموم فيه حرف وليس اسم. حرف يعني ماذا؟ وقوع النكرة في سياق، وقوع في سياق هذه هيئة، الهيئة أهم، والهيئة هي أداة لفظية، أداة لفظية. نعم. فبالتالي هذا الكلام في هذا الدليل الشريف من هذا الباب. بعض الآن دعوني أذكر هذا المطلوب. لاحظوا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء، انفعال الماء مرة بين عموم انفعال الماء، في عموم الشيء وفي عموم انفعال الماء، من الشيء عموم للشيء وعموم الانفعال ما من الشيء. إن أريد من عموم الشيء أن عموم الانفعال من كل شيء خجي يعني في صدر بيان عموم الانفعال هذا لا بأس به. أما إذا كان الاستظهار يراد منه عموم فاعلية الشيء النجاسة لا هذا غير صحيح. فلاحظ عموم الشيء جهتان يمكن أن يستظهر منهما، جهة عموم الانفعال من عموم الشيء هي صحيح. بلاحظ عموم الانفعال تارة نريد أن نقول لا عموم الشيء بلاحظ فاعلية في التنجيس لشيء آخر. مثلا أن الدم عموما منجس، كل عين نجس منجسة وليكن، بس إذا كان يبوس في البين هل ينجس؟ النجس إذا ورد دليل كل نجس منجس، كل عين نجس منجسة وليكن، فإذا كان جاف في الملاقي له لن يكون عين نجس منجسة. هل هذا تخصيص في كل نجس منجس؟ لا ليس تخصيص، عجيب ما في تخصيص، لا ما في تخصيص. كيف إذن؟ لما لم تتم عملية التنجيس؟ لم تتم عملية النجيس لا لقصور في الفاعل، وأن في شرائط نفس عملية وفعل التنجيس هناك خلل، المقتضي لا خلل فيه، الخلل في ماذا؟ في شرائط عملية التنجيس. هذه أمور نفيسة، نقاط مهمة صناعية للفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني غير في بحوث ليست أصولية وليست صناعة أصولية، دي صناعة فقهية. لا سبحان الله تثبت أن الشيء نجس وأنه منجس. نعم هذا نظير لتذكرون مربينا في نفس هذا البحث، هذا أقسام الحكم، حكم طبعي، حكم فعلي، حكم اقتضائي، حكم حيثي، حكم فعلي مطلق. عندما يقول النجس منجس حكم طبعي، ما يقول بالفعل الآن كل الشرائط جاهزة، هذا زي طباخ أو جراح، أدري جراح بدون أدوات جراحية بدون آلات طبيخ وما يمكن في الهواء وما يمكن، جراح يا صفته جراح ماهر. نعم كون نثبت له صفة جراح ماهر ليس يعني نثبت له الآن القدرة الفعلية لإجراء عملية الجراحة، هذا المريض مو قابل، أدوات الجراحة موجودة، أجهزة العملية الجراحية كلها موجودة، المريض عنده اضطراب في الضغط، اضطراب في أمور أخرى ما يمكن أن يجري على عملية الجراحة، هذا أمر آخر. فإذا أولا تثبت أنت أن هذا عموما هو جراح، أي دليل أثبت أن زيد عموما جراح، بس ما يثبت أنه هذا حكم طبعي ليس حكم فعلي مطلق بحيث أنه هذا المريض قابل للجراحة، أتمسك بعموم أن هذا جراح، عموم أن هذا جراح ما أي صلة له بماذا؟ بأن المريض قابل. والعكس لو أتيت بدليل قال أن عموم المرضى بهذه النحو والحالة لهم قبول فعلي للجراحة وليكن، بس ما يثبت أن هذا جراح أو ما يثبت أن أدوات الجراحة موجودة متوفرة. لاحظوا شلون تفكيك، هذا التفكيك بين الآن كل فعل لأربعة جهات أو خمسة، هذا معناته بيان الحكم الاقتضائي أو الحيث بالدقة الحيثي، يعني هذا يثبت الفعل من هذه الحيثية مو من كل حيثية. فهنا ما يرد الدليل إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجس شيء أو ينجس شيء، أيضا يثبت في صدد بيان النجاسة بالفعل، نجاسة يعني حيثية، هو يعني قابل للانفعال، أما فاعلية الفاعل تامة أو متامة هذا الدليل ليس في صددها. جملة من الأعلام أعنوا أجهدوا أنفسهم ليستدلوا على منجسية المتنجس بنفس الدليل. إذا بلغ الماء قدر الكرنين لم ينجس شيء، أي إذا كان الماء قليلا ينجسه كل شيء، ينجس كل شيء. لا ليس مفاد إثبات فاعلية أسباب النجاسة حتى المتنجس مثلا. نعم هو في هذا الصدد أن الماء القليل ينفعل سواء عن عين النجس أو ينفعل عند عموم الانفعال ولو عن المتنجس. إذا ثبت طبعا من دليل خارج أن المتنجس ينجس، كما أن هذا الدليل ليس في صدد بيان أن كل شيء هو نجس ومنجس. إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجس شيء، يعني إذا لم يبلغ قدر كرين وهو قليل ينجسه كل شيء، فكل شيء حتى الطاهر ينجس أو لا. ليس في صدد بيان أسباب الفاعل للتنجيس، في صدد بيان نعم عموم الانفعال عن كل شيء مفروغ منه أنه مؤثر، تسمى تنجس نجس بحث آخر. على كل هذا التطبيق لهذا المبحث، لكن هذا التطبيق يجب أن نراعي فيه أصول وضوابط أخرى مو فقط عموم المفهوم، لأنه استغراقي ولأن أداة العموم في هذا الاستغراق هي حرف. ثم ماذا؟ عموم الحكم، أي حكم؟ حكم حيثي طبعي أو فعلي مطلق؟ هذا بحث آخر، بحث آخر. عموم قرر هنا حتى في المفهوم وليكن، بس ما هو مفاد هذا الحكم الذي نفي في المنطوق وأثبت في المنطوق؟ لم ينجسه نفي، ينجس أثبت في المفهوم. ما هو هذا الحكم؟ حكم حيثي، عموم حكم حيثي وليس عموم حكم فعلي مطلق. هذه أمور نقاط يجب أن نلتفت إليها، شبيهة بالتي مرت بنا أن جهة البيان في جهة البيان في الإطلاق أمر مهم. هذه نقطة أخرى نذكرها في هذا البحث كي نغادره إلى البحث التنبيه اللاحق. الإطلاق قرينة، إطلاق قرينة هو قرينة الدالة على العموم، يعني على العموم في المعنى المقصود مو العموم في اللفظ. العموم في اللفظ يعني ذات لفظ وضعت للعموم أو استعملت العموم. العموم في المعنى يعني الشمول، أعم من أن يكون الدال عليه ألفاظ موضوعة أو مستعملة في العموم أو الدال على العموم مقدمات الحكمة والإطلاق. فالعموم في المعنى يعني الشمول السريع. الإطلاق يعد قرينة أداة حرفية ليست أداة اسمية. لماذا؟ لأن الإطلاق في الحقيقة أولا هو خفي، يعني ليس شيء بارز ملموس، وإنما تقديري، تقديري شبيه بالسياق لم يقيد، يعني في سياق مجموع الجملة، فبالتالي هو أشبه بالأداة الحرف منه من أداة الاسم. هذا شيء على يتحل المتفق إليه. فتحصل من هذا التنبيه الذي ذكره ابن الزناعي ماذا؟ تحصل هكذا أن سنخ الحكم شرط في الجملة، في ثبوت المفهوم من الجملة الشرطية، ولكن هذا السنخ ليس فقط كما ذكره الأعلام أن المنشأ في الجزاء عموم إطلاق الحكم فقط، هذا صحيح لا بد منه، بس في ما هو زائد على ذلك أن يكون الحكم استغراقيا، أن يكون الحكم استغراقيا وماذا؟ وأن يكون الحكم استغراقيا ويكون الدال عليه أداة العموم، أداة حرفية أو لفظ اسمي استعمل بالنمط الحرفي. كي يكون هناك عموم في المفهوم، وإلا فسوف نجني فقط انتفاء، سوف نجني انتفاء المنطوق فقط من دون أن يكون عموم الانتفاء. فيمكن أن نلخص، أنا ما التفت الحين شنو يقول جناب، بس هذه النقطة خليني أقولها. فيمكن تلخيص تنبيه كلام الميزة النعيمي، المفهوم على قسمين، قسم انتفاء العموم وقسم عموم الانتفاء. الآن انتفاء العموم إذا كان هو من المفهوم الاصطلاحي، افترض لنفترض أنه من المفهوم الكبير، لكن ليس فيه عموم الانتفاء، ولأجل الاستفادة أكثر من المفهوم تقرر المفهوم بعموم الانتفاء أكثر فائدة من ماذا؟ انتفاء العموم. تقرر المفهوم بنحو عموم التعليق أكثر استفادة من تعليق العموم. تحصل نحن جمعنا بين يعني بين القولين، بين تفصيل الميزة النعيمي والإضافة اللي ذكرها السيد خوي اللي اختارها وما اختارها. يعني إذا كان هناك عموم التعليق يصير عموم الانتفاء، وإذا كان هناك إن تعليق عموم استغراقي حرفي أيضا يكون هناك ماذا؟ عموم الانتفاء. فعموم الانتفاء نستحصل عليه من حالتين، إما التعليق يرد على العموم لكن عموم استغراقي حرفي فيفيد عموم الانتفاء، يعني يكون بمثابة عموم التعليق، أو في مورد يكون العموم هو وارد على التعليق. أما مورد تعليق عموم استغراقي أدواتها اللفظية بينها الميزان مرة جديدة، موارد تعليق ماذا؟ العموم الاستغراقي الحرفي، بعد وضحها الميزانية ليس بحث نظري مجرد، بوضحها بألفاظ. زين متى موارد عموم التعليق؟ موارد عموم التعليق إذا تتذكرون هو في الجمل الشرطية التي أدوات الشرط التي هي ماذا؟ وضعت التعليق. في الجمل الشرطية التي وضعت للتعليق تذكرون مر بنا أن الموضوع فيها بالأساس ما هو؟ لا بالعكس، الموضوع فيها الربط بين الجزاء والشرط. إن تعليقنا الموضوع فيها بالأساس الربط بين الجزاء والشرط، الربط الوسطي. أما في مثل إذا متى الموضوع موضوع لماذا؟ موضوع لتقرب ثبوت الجزاء في ظرف ثبوت الشرط. تقسمين مرة بنا في الأدوات الشرط، تذكرون قسمان في الأدوات الشرط. في القسم الأول وهو التعليق هنا يمكن تصوير عموم التعليق، عموم يرد على التعليق. لماذا؟ لأن التعليق ملحوظ أساسا. كيف نستفيد عموم يرد على الإطلاق مثلا؟ الإطلاق في التعليق، لأن المفروض أن التعليق محور الكلام، التعليق محور الكلام يعني ماذا؟ يعني كان فيك تستطيع أن تجعله مبتدأ. فيمكن حينئذ تجري فيه أداة عموم. أداة عموم مو لفظية، عادة أداة عموم شنو؟ إطلاق مقدمات الحكمة، فيصير عموم التعليق. ونفس هذا التعليق في هذا القسم، إذا هذا التعليق ورد على عموم استغراق حرفي أيضا، وفي الواقع تعليق العموم الاستغراق الحرفي بمثابة ماذا؟ عموم بمثابة عموم التعليق. فإذا في موردين نستفيد عموم يعني عموم الانتفاع، عموم الانتفاع في المفهوم لا فقط انتفاع العموم. نعم، هذا تمام كان هذا التنبيه، وصلى الله على محمد وعلى آله.